الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال غفر الله لنا. خلص الكافي؟ ها نجيب لك نصر إن شاء الله. بعدك؟ خذ هذه، ريثما يحضر صاحبه. قال غفر الله لنا وله. من الإخوان من اللي ما عنده الكافي تحضر أنت؟ اي قصدي تواظب، يعني مو باليوم ومن اي قصدي المواظب، يعني انت تواظب على الدرس ولا زائر؟ لا ان شاء الله. ان شاء الله طيب تواظب ان شاء الله. اي تربي شرطه يشترط في تملكه. ها عندي شركه وظيفه، كان عندي دوام ما استطيع. اي يوم الخميس المغرب. ما أنت عندك؟ ما عندك؟ طيب هؤلاء ثلاثة. ها عندك شيء نسخة؟ معك طيب ممتاز. طيب جيب زيادة خمس ست حبات إن شاء الله. نعم. فصل. فصل. وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث صار مستعملا، لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، رواه مسلم. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائره. فصل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث صار مستعملا، لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه. قول إذا انغمس المحدث احترازا مما لو انغمس غير المحدث كالطاهر فلا أثر لذلك. وقول في ماء يسير، المراد باليسير عند الفقهاء رحمه الله ما دون القلتين، عندهم الماء يسير وكثير، فاليسير ما دون القلتين والكثير ما فوقهما. يقول: ينوي رفع الحدث صار مستعملا، يعني بمجرد انغماسه، لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه. فذكر رحمه الله حكمين، يعني إذا انغمس المحدث في الماء يسير ترتب على ذلك أمران. الأمر الأول أن الماء يكون مستعملا، والثاني أن الحدث لا يرتفع. وهذا يعني قد يكون فيه شيء من الغرابة، إذ يقال كيف يقال إنه استعمل في رفع الحدث والحدث لم يرتفع؟ فأين الاستعمال ما دام أن الحدث لم يرتفع؟ وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان القول الراجح في هذه المسألة، وأنه إذا انغمس المحدث في ماء يسير فإن هذا الماء لا يصير مستعملا بانغماسه. وحتى لو قلنا إنه مستعمل، فالماء المستعمل تقدم لنا أنه إيش يصح التطهر به. وأما الحديث قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. هذا الحديث أو هذه الجملة ثم يغتسل منه رويت على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: ثم يغتسل كما هي الرواية المثبتة، يعني بالرفع، على أن الجملة استئنافية، ويكون التقدير: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم هو يغتسل فيه. وعلى هذه الرواية يكون النهي عن مسألة واحدة وهي البول، يكون المنهي عن مسألة واحدة وهي البول، يعني لا يبولن، فنهى عن البول، يعني أن هذا قبيح أو من أقبح الأشياء أن يبول في هذا الماء ثم يغتسل. الوجه الثاني: ثم يغتسل بالنصب على إضمار أن، وإعطاء ثم إعطاؤها حكم واو المعية، يعني على إضمار أن وإعطاء ثم حكم واو المعية. والتقدير: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم مع اغتساله, اغتساله فيه. وعليه فالمنهي عن في هذه الحال الجمع بين البول والاغتسال, المنهي عنه الجمع بين البول والاغتسال. الوجه الثالث ثم يغتسل بالجزم عطفا على قوله لا يبولن, لأن لا ناهية, يبولن فعل مجزوم مجزوم, فهي عطف على قوله يبولن. وعلى هذا يكون كل واحد من البول والاغتسال منهي عنه على انفراده. فمعنى لا فيكون معنى لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه, يكون البول منهي عنه والاغتسال أيضا منهي عنه. فهمتم؟ إذا عندنا في هذه الجملة ثم يغتسل ثلاثة أوجه: الرفع على أن المنهي عنه هو البول فقط, النصب على أن المنهي عنه هو الجمع بين البول والاغتسال. وعليه فلو بال ولم يغتسل أو اغتسل ولم يبل فلا نهي. الوجه الثالث الجزم ثم يغتسل, فيكون كل واحد من الأمرين البول والاغتسال منهي عنه على انفراده, فينهى عن البول على انفراده وينهى عن الاغتسال. وتتأيد هذه الرواية, رواية الجزم, برواية أبي داود وهو فيه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة, فنهى عن إيش؟ عن الأمرين سواء جمع بينهما أم لم يجمع بينهما. نعم نعم. ولأنه ها لا ثم يغتسل منه, هذه رواية مسلم, يعني عندنا الحديث مخرج رواه مسلم والبخاري أيضا. أما رواية أبي داود لا يبولن أحدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه, أي على عند اللي عند التي عندي النسخة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه, رواه مسلم وأيضا البخاري كما في التحقيق. اي هذه روايه ابي داود, ها انا عندي نسخه محققه, في نسخه اي عندي نسخه محققه يعني تحقيق علمي, نسخه يمكن تجاريه, نسخه تحقيق الدكتور عبد الله التركي. اي ها لا هذه نسخه كبير, ست مجلدات صعبة يعني حتى شراؤها يشق. طيب ما جلنا لهذه الفقرة شيخ, حطه في الحاشية نسخة, يعني نسخة في الكافي. ايه يقول فيه وهو جنوب, وفيه يقول ثم يغتسل فيه وهو جنوب. ايه هذه رواية الصحيحين. نعم. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه, ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعمرا فلم يرتفع الحدث عن سائره. طيب قوله رحمه الله ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا, هذا أيضا فيه نظر, لأنه سبق لنا أن الماء المستعمل هو ما يتساقط من الأعضاء أثناء الطهارة, فالمستعمل ما انفصل عن أعضاء الطهارة. وأيضا يقول صار مستعملا, يقال إن الماء المستعمل من قال إنه باستعماله, من قال إن الاستعمال يسلبه الطهورية, فالماء المستعمل باق على طهوريته لعدم الدليل على سلبه الطهورية. ولا فرق كما سبق لنا, لا فرق في ذلك بين أن يستعمل في طهارة واجبة أو يستعمل في طهارة مستحبة. نعم. فصل. وما سوى الماء من المائعات كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا, لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا, فأوجب التيمم على من لم يجد ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب, تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه، متفق عليه. طيب ما سوى الماء من المائعات كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع الحدث، وهذا بالنص والإجماع. فطهارة الحدث، طهارة الحدث لا بد فيها من الماء، فلا يجوز الوضوء إلا بالماء ولا يجوز الاغتسال إلا بالماء. فإن عدم الماء عدل إلى التيمم، قال الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والدليل على أن الماء أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء قال الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يطهركم به. ولأن الله عز وجل اشترط للعدول التيمم أن لا يجد الإنسان ماء، وظاهره ولو وجد مائعا غيره فإنه يعدل إلى التيمم. إذن طهارة الحدث لا بد فيها من الماء. أما طهارة الخبث وهي إزالة النجاسة فالمذهب أيضا كما قال المؤلف لا بد فيها من الماء، إزالة النجاسة لا بد أن تكون بالماء. ولهذا قال: ولا يزيل نجسا أو نجسا، لقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأوجب التيمم على من لم يجد ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه، متفق عليه. والقول الثاني، إذن الآن خلاصة ما ذكر المؤلف أن الطهارة نوعان: طهارة الحدث فلا بد فيها من الماء، وأما طهارة الخبث وهي إزالة النجاسة فالمذهب أنه لا بد فيها أيضا من الماء. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن النجاسة تزال بكل مائع طاهر، أن النجاسة تزال بكل مائع طاهر، فلا يختص ذلك بالماء، فكل مائع طاهر تزال به النجاسة. فلو أزال النجاسة مثلا بلبن أو عصير أو شاهي من الطاهرات زالت، أفهمتم؟ والقول الثالث وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد أن النجاسة تطهر بكل ما يزيل حكمها، فكل ما أزال حكم النجاسة طهرها من شمس وريح ودلك واستحالة وغير ذلك. وهذه الرواية أوسع وهي الصحيحة، فالنجاسة كل ما أزال النجاسة من شمس أو ريح أو دلك أو استحالة بأن انقلبت النجاسة إلى عين أخرى بالإضافة إلى ما تقدم من المائعات والماء فإنها يزول حكمها. وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويدل لهذا القول أعني أنه لا يتعين الماء في إزالة النجاسة أمور: أولا أن الشرع جاء بمشروعية الاستجمار في إزالة النجاسة، ومعلوم أن الاستجمار تطهير للمحل بغير الماء، لأن الاستجمار إزالة الخارج بحجر ونحوه، فدل هذا على أن الحجر ونحوه من الطاهرات يطهر النجاسة. وأيضا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بطهارة ذيل ثوب المرأة، ذيل ثوب المرأة بما يمر عليه من الطاهرات، وكذلك طهارة النعل إذا أراد دخول المسجد يحكها، هذا واحد. ثانيا أن يقال إن النجاسة عين نجسة خبيثة، النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها. وثالثا أيضا أن هناك فرقا بين طهارة الحدث وطهارة الخبث من حيث اشتراط الماء. فالحدث طهارة الحدث من باب المأمورات، فهي عبادة مأمور بها، وأما طهارة الخبث فهي من باب التروك، ولذلك تشترط النية في طهارة الحدث ولا تشترط النية في طهارة الخبث. وعلى هذا فالنجاسة متى زالت بأي مزيل، بأي مزيل زال حكمها، سواء كان بالماء أو بمائع أو بشمس أو ريح أو دلك، فإنه يزول حكمها لأنها من باب التروك ومن باب التخلي. نعم. فدل على أنه لا يجوز بغيره. باب الماء النجس. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرت نجس بغير خلاف، لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه، وإن لم تغيره لم يخل من حالين: أحدهما أن يكون قلنتين فصاعدا فهو طاهر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الأئمة. وفي لفظ لم ينجسه شيء. وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجس. سبق لنا أن بئر بضاعة يلقى فيها، ليس المراد أن الصحابة رضي الله عنهم يلقون ذلك، ولكن مياه السيول لما كانت هي في أرض منخفضة تلقي بهذه الأنتان وهذه الأوساخ في هذه البئر، أو أن الهواء والرياح يلقيه فيها، وإلا فلا يظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يلقون الأنتان والأوساخ وما أشبهها في هذه البئر. نعم. فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه. والثاني ما دون القلتين، ففيه روايتين أظهرهما نجاسته. ففيه روايتان أظهرهما نجاسته، لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه. فدل على نجاسته من غير تغير. طيب، خلاصة كلامي رحمه الله أنه ذكر أن الماء إما أن ينجس بحيث تتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، لونه وطعمه وريحه، فهذا ينجس بلا خلاف، وإما أن لا تغيره النجاسة، يعني تقع فيه نجاسة ولا تغيره، فهذا لا يخلو، إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا، يعني إما أن يكون قلتين، يكون الماء قلتين فصاعدا، وإما أن يكون دون القلتين. فإن كان قلتين فصاعدا يعني كثيرا لم ينجس إلا بالتغير، وإن كان دون القلتين نجس، فإنه ينجس كما سيأتي. فهمتم ولا؟ نعم. والقول الثاني أنه لا ينجس إلا بالتغير، يعني أنما دون القلتين طاهر لا ينجس إلا بالتغير. أعيد أقول: الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت نجس بالإجماع، بالنص والإجماع، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. وهذا الحديث وإن كان في إسناده نظر، لكن الإجماع منعقد على ما دل عليه من المعنى. وإما أن لا تغيره النجاسة فحينئذ لا يخلو، إما أن يكون كثيرا، والكثير ما بلغ قلتين فصاعدا، وإما أن يكون قليلا، فإن كان كثيرا لم ينجس إلا بالتغير، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، ولحديث بئر بضاعة. وإن كان قليلا يعني دون القلتين ففيه روايتان عن أحمد، يقول: أظهرهما نجاسته، وهي المذهب، لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء له منطوق ومفهوم. فمنطوقه أنما بلغ قلتين لا ينجس، ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات. هكذا استدلوا رحمه الله. هم يقولون هذا الحديث حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، هذا الحديث له منطوق ومفهوم. فمنطوقه أنه إذا بلغ القلتين لم ينجس، وظاهره سواء تغير أم لم يتغير ظاهر الحديث. لكن يقال هذا المنطوق ليس على عمومه، ليس على عمومه إجماعا، لأنه سبق أنه إذا تغير فإنه ينجس في الإجماع. ومفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين، مفهومه أن ما دون القلتين ينجس مطلقا، تغير أم لم يتغير، فبمجرد ملاقاة النجاسة ينجس. هذا هو المذهب في هذه المسألة. إذن يقولون ما فوق القلتين لا ينجس إلا بماذا؟ بالتغير. ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، لمفهوم قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمفهوم أو لم ينجس، فمفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. ولكن يجاب عن هذا أن هذا المفهوم، أن هذا المفهوم معارض بالمنطوق الوارد في حديث أبي سعيد وأبي أمامة الباهلي: الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه بنجاسة تحدث فيه. ومن المعلوم أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فالمنطوق مقدم، منطوق مقدم، وحينئذ يكون المراد بحديث القلتين أن الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة غالبا، لا تؤثر فيه النجاسة غالبا، لأنه يدفع عن نفسه، وأن ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة غالبا لأنه قليل لا يدفع عن نفسه. ولكن لا يلزم من هذا النجاسة. ويدلك لهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب، لأنه ماء قليل تؤثر فيه النجاسة. وعلى هذا نقول الماء لا ينجس إلا بالتغير، بالتغير مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا. أما حديث القلتين فالجواب عنه ما تقدم من أن هذا الحديث له منطوق ومفهوم. فمنطوقه أن ما فوق، أن ما بلغ قلتين فصاعدا لا ينجس غالبا لأنه كثير يدفع عن نفسه. ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس، لكن هذا المفهوم معارض بالمنطوق، منطوق حديث أبي سعيد وحديث أبي أمامة. وحينئذ يكون المراد بحديث القلتين أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس غالبا لدفعه عن نفسه، وأن ما دون القلتين ينجس غالبا لأنه قليل لا يدفع عن نفسه. لكن لا يلزم من ذلك النجاسة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة ما ولغ فيه الكلب لأنه ماء يسير. نعم. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه، وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير، والثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. هذا لا دلالة فيه على نجاسة ما دون القلتين، لأن نجاسة الكلب أولا لأن نجاسة الكلب ليست كنجاسة غيره أغلظ، ولأن الأمر أيضا بغسل ما ولغ فيه الكلب قد لا يكون بسبب النجاسة، وإنما بسبب إيش؟ ما يخشى من الضرر، ما يخشى من الضرر. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بغسله سبعا إحداها بالتراب، وهذا ليس له نظير في سائر النجاسات. نعم. والثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية طاهر هي أصح كما سبق. نعم. الماء طهور لا ينجسه شيء. وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. رواه ابن ماجه. ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير. فصل. نعم. حديث أبي أمامة وكذلك حديث أبي سعيد فيهما ضعف، ولهذا يقول رواه ابن ماجه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو نقل تلميذه ابن القيم عن شيخه أن غالب من فرد به ابن ماجه أن الغالب عليه الضعف، غالب مفاريد ابن ماجه عليها الضعف، لكن هذا ليس بلازم. نعم. لا لا أي وصف، وهذا في الروايات الأخرى لما تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فصل. وفي قدر القلتين روايتان، إحداهما أنها 400 رطل بالعراقي، لأنه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل أن القلة تأخذ طيب، وفي قدر القلتين روايتان، القلتان تثنية قلة وهي الجرة الكبيرة، سميت بذلك قالوا لأن الرجل العظيم يقلها بيده، يعني يرفعها. ومقدار القلتين قربتان ونصف الواحدة، القلتان قربتان ونصف، فعلى هذا تكون القلتان 5 قرب متوسطة. إذن القلة قربتان ونصف، فالقلتان 5 قرب متوسطة، وقدرها بالآصع كما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله 93 صاعا، 93 صاعا وثلاثة أرباع الصاع، 93 صاعا وثلاثة أرباع الصاع، يعني 93 و75. وباللترات القلتان 307، يعني 7 لترات و300 لتر، 307 اي 307، يعني 7 لتر و300 لتر، لكن عند العدد يذكرون الابدون بالاول، يعني لازم يقول 370 نقول باللترات 7 لترات و300 لتر، ها لتر 300 لتر و7. طيب، وبالآصع 102، استغفر الله، بالكيلو 102، نعم بالآصع قلنا 93 وبالكيلو 102، هكذا تقديره، هكذا قدروها. نعم. لأنه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل أن القلة تأخذ قربتين، وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة 100 رطل، فصارت القلتان بهذه المقدمات 400 رطل، والثانية هما 500 رطل، لأنه هذا هو المذهب، أن القلتين 500 رطل عراقي تقريبا، وذلك سيأتينا إن شاء الله هل هي تحديد أو تقريب، المذهب أنها تقريب كما في عبارة زيد المستقنع، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي فخالطته نجاسة إلى آخره. نعم. والثانية هما 500 رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان 5 قرب. وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان، أظهرهما أنه تقريب، فلو نقص رطل أو رطلان لم يؤثر، لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، والغالب أنه يستعمل فيما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه. والثاني أنه تحديد، فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة، لأن جعلنا ذلك احتياطا، وما وجب الاحتياط به صار فرضا، كغسل جزء من الرأس مع الوجه. والصواب أنه تقريب وليس تحديدا، وذلك لأنه لم يرد تحديده من الشرع، وإنما ورد على سبيل التقريب. ومعلوم أن القلتين قد تزيدان قليلا وقد تنقص قليلا، يعني من قلال هجر قربتان، من قلال هجر. ومعلوم أن القربة القرب تختلف، قد تزيد هذه قليلا وقد تنقص قليلا بحسب الجلد، لأن القرب تصدع من ماذا؟ من الجلد، فقد يكون جلد هذه الشاة كبيرا فيزيد قليلا، وقد يكون يسيرا فينقص قليلا. نعم. قال أنه استعمل في مدن النصف شخص بالنصف. وشلون؟ لأنه إنما جعل نصفا احتياطا. إيه. فالاحتياط أن يجعل هذا الشيء، يعني ابن جريج يقول فرأيت القلة من تسع قربتين أو قربتين وشيئا. الشيء. إيه. فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا. مثل أقول هذا طوله تقريبا 5 أمتار وشيء. تقول 5 أمتار ونصف. لأن ما دون النصف ملحق بما قبله، وما بعد النصف يلحق بما بعده. فصل. وجميع النجاسات في هذا سواء إلا بول الآدميين وعذرتهم وعذرتهم المائعة، فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه، إلا أن يبلغ حدا لا يمكنه نزحه كالغدران والمصانع التي بطريق مكة، فلذلك لا ينجسه شيء، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه في عهده من آبار المدينة ونحوها، وعنه أنه كسائر. وهذا الذي قدمه هو المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وأما المتأخرون فعندهم أن البول والعذرة كسائر النجاسات، ولهذا قال وعنه أنه كسائر النجاسات لعموم الحديث وهو الصحيح، فلا فرق في مسألة البول والعذرة، لا فرق بينها وبين غيرها، سواء كان يشق نزحها أم لا يشق نزحها، أن حكمها حكم سائر النجاسات. نعم. وعنه أنه كسائر النجاسات لعموم الحديث لعموم الأحاديث التي ذكرناها، ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام، فكذلك في تنجيس الماء، وحديث البول لا بد من تخصيصه، فنخصه بخبر القلتين. طيب، خلاصة هذا الفصل، جميع النجاسات في ذاك سواء، يعني ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل بول الآدمي وعذرته المائعة، هل هي كسائر النجاسات أو أنها تختلف؟ من العلماء من قال إنها تختلف، وأن المدار في التنجيس وعدم التنجيس على إيش؟ المشقة، فإن كان يشق نزحها فإنها لا تنجس، وإن كان لا يشق نزحها فإنها تنجس، يعني لو وقع البول أو العذرة في ماء نظرنا، فإن شق نزحه يعني البول والعذرة فلا ينجس، وإن لم يشق نزحه فهو نجس، فيفرقون بين البول والعذرة، يجعلون مناط الحكم وعلة الحكم في مسألة البول والعذرة على مشقة النزح أو عدم مشقته. والقول الثاني أن البول والعذرة كسائر النجاسات، فإن وقعت في الماء وغيرت فهو نجس، وإن لم تغيره لكونه كثيرا يدفع عن نفسه فإنه يحكم بطهارته، ولهذا قال وعنه أنه كسائر النجاسات لعموم الأحاديث، فالأحاديث لم تفرق بين البول وبين غيره. قال ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام، يعني من حيث تطهير، فالبول كغيره في سائر الأحكام، فكذلك في تنجيس الماء، وحديث البول لا بد من تخصيصه فنخصه بخبر القلتين، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وأيضا هذا الحديث لم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام بحكم الماء، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يعني أن هذا الأمر يقبح، الإنسان يبول ثم يغتسل من هذا الماء، ولم يتعرض لكون هذا الماء ينجس أو لا ينجس، وإنما نهي عنه لأن كونه يبول في هذا الماء الدائم يقززه على من يأتي بعده، فمن يأتي بعده يعلم أن هذا الماء بال فيه إنسان تجد أنه يكرهه ويستقذره فلا ينتفع به. فعلى هذا يكون النهي لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يكون النهي عن هذا من باب إيش؟ إيش؟ الاستقذار، من باب الاستقذار. وأما حكم الماء فيرجع للأدلة الأخرى، فإن تغير بهذا البول فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر. أفهمتم؟ وإلا حكم الماء لم النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر حكم الماء، لم يقل مثلا إنه ينجس، كما في أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول هنا نهي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض لحكم الماء وأنه ينجس. وعلى هذا فالقاعدة في هذا الباب أن الماء، أن الأصل في الماء الطهارة، وأن الماء لا ينجس، شف، لا ينجس إلا إذا تغير إيش أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، إما لونه أو طعمه أو ريحه. أما إذا غمس فيه يد قائم أو استعمل في رفع حدث أو بال فيه واغتسل فهذا لا يؤثر فيه. فما لم يتغير الماء بالنجاسة أو تتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو باق على إيش؟ على الطهورية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم.